الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، إذا لازلنا مع حديث جبريل عليه السلام نشرحه ونبين معانيه. لأن في هذا الحديث أو قد تضمن هذا الحديث جملة من المسائل هي من صميم عقيدة المسلم. ولن تحدث عن مفهوم الإسلام وعن مفهوم الإيمان وعن مفهوم الإحسان. سأل السائل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإحسان، قال فأخبرني عن الإحسان، فماذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. في إشارة إلى مقامي الإحسان. المقام الأول هو مقام المشاهدة، والمقام الثاني هو مقام المراقبة. فمقام المشاهدة هو ما عناه النبي عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه. ما معنى ذلك؟ أي أن يعبد المسلم ربه كأنه يراه ويشاهده بقلبه. وهذه من أعز مقامات السير إلى الله عز وجل، مقام المشاهدة. ولا يصل إليه، إلى هذا المقام، إلا الكمل من أولياء الله عز وجل. وهكذا كان سلفنا الصالح، وأثير عنه في ذلك أقوال. فعن أبو أسامة قال دخلت على محمد بن نضر الحارثي فرأيته كأنه ينقبض، فقلت كأنك تكره أن تؤتى. قال أجل. فقلت أما تستوحش؟ قال أو يستوحش مع الله أحد؟ وكان حبيب أبو محمد يخلو في منزله ويقول من لم تقر عينه بك فلا قرت عينه، ومن لم يأنس بك فلا أنس. وقال مسلم بن يسار ما تلذذ المتلذذون بمثل الخوة بمناجاة الله عز وجل. هذا المقام وأعلى مقامات العبودية لله رب العالمين، مقام المشاهدة، وهو مقام من مقامي الإحسان. والمقام الثاني هو مقام المراقبة، وهو ما عناه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ما معنى مقام المراقبة؟ مقام المراقبة أن يعبد المؤمن ربه على أن الله جل وعلا مطلع عليه يراقبه، يعلم سره وعلانيته. فإذا المسلم عبد الله تبارك وتعالى على المراقبة أثمر عنده الخشية وأثمر عنده الحياء. فإذا استشعر العبد المسلم أن الله عز وجل مراقبه، يعلم سره وعلانيته، مطلع على جميع أحواله، يعلم أقواله وأفعاله، بل يعلم لحظاته وخطراته وسكناته، إذا أيقن العبد وتشرب قلبه هذا المعنى أثمر عنده الخشية منه والحياة منه. وهكذا كان سلفنا الصالح. رجل جاء عند وهيب بن الورد قال له عظني، فقال لها اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك، اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك. وإلا يدر القائل إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يقول ساعة ولا أن ما تخفي عنه يغيب، لهونا لعمر الله حتى تتابع الذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى أو يأذن في توباتنا فنتوب. اتق الله أن يكون أهون الناظر إليك. وقال بعض الصالحين خف الله على قدر قدرته عليك واستحي منه على قدر قربه منك. وقالت بعض العارفات من السلف من عمل لله على المشاهدة فهو عارف، ومن عمل على مشاهدة الله إياه فهو مخلص، إشارة إلى مقامي الإحسان هذين تقدم ذكرهما، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بعد ذلك سأل السائل النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة، قال فأخبرني عن الساعة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فعلم الساعة مما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، لا يعلم الساعة إلا الله عز وجل. سألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي عليه الصلاة والسلام مفاتح الغيب خمس، ثم قال قول الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عنده علم الساعة، فلا يعلم قيام الساعة على الحقيقة إلا الله عز وجل. قال ما مسؤول عنها بأعلام السائل. قال فأخبرني عن أماراتها، إذن دلني وأخبرني عن أماراتها، والأمارات جمع أمارة والعلامة. فذكر له النبي عليه الصلاة والسلام علامتين من علامات الساعة، وهي كثيرة، هناك علامات صغرى وظهر جلها وعلامات كبرى. قال فأخبرني عن أماراتها، فماذا قالها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أن تلد الأمة رباتها، أن تلد الأمة رباتها. وهنا لأهل العلم تفسيران في قول النبي عليه الصلاة والسلام أن تلد الأمة رباتها. تفسير فسر النص الحديث هذا على ظاهره، قال وهذا إشارة إلى كثرة فتح البلدان وكثرة جلب الرقيق، فيكثر السواري أو السراري ويكثر أولادهم، فتكون بمثابة وبمنزلة الأمة لسيدها، ويكون أولاده منها بمثابته ومنزلته، أي بمثابة سيادها. إذن وهذا وقع في الزمن الأول، زمن الفتوحات. إذن فكثر جلب الرقيق، وبالتالي كثر السراري، وكثر أولاد السراري، فكانت الأمة كانت الأمة بمثابة الرقيق لسيدها، وكان أولاده منها بمنزلته. هناك تفسير آخر فسر قول النبي عليه الصلاة والسلام أن تلد الأمة ربتها، قالوا هذا كناية على العقوق، كناية عن العقوق، أي عقوق الأولاد للوالدين، وهذا مشاهد اليوم بكثرة، والله المستعان، لكثرة العقوق في الأبناء والبنات إلا من رحم الله عز وجل. فصار الابن والبنت بمثابة السيد وسيدة لأبيها ولأمها ولأبيه ولأمه، حتى صار بعض الآباء والأمهات يخشون أبنائهم وبناتهم ويخافون من أبنائهم وبناتهم كأنهم عبيد عندهم. إذن قالوا هذا كناية على كثرة العقوق. إذن هذا من علامات الساعة ومن أشراط الساعة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، أن تلد الأمة رباتها. ثم قال وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. إذن من أشراط الساعة تطاول الحفاة، وجمعه أو هو جمع حاف لا أعلى له، والعراة جمع عار لا ثوب له، والعالة جمع عائل وهو الفقير، والرعاء جمع راع ويجمع كذلك على رعاة، والشاء جمع شاة. قال أنت الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، أي يتنافسون في البنايات العالية الشاهقة افتخارا ورياء، وهذا وقع، وقع في الزمان الماضي وهو واقع اليوم بكثرة، هذا معاين ومشاهد، هذا علامة من علامات الساعة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه إشارة إلى اختلال الموازين والاضطراب الأمور، تختل الموازين في آخر الزمان. وجاءت نصوص من السنة تدل على ما قررناه الآن، اختلاف واضطراب الموازين، منها ما جاء في سنن الترمذي عن حذيفة بن يمان رضي الله تعالى عنه كاتم وسائر النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. والحديث رواه الترمذي وحسنه: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. ما معنى اللكع؟ اللكع في لغة العرب هو اللئيم، وكما في النهاية في غريب الحديث والأثر، اللكع عند العرب إن هو العبد، ثم صار يستعمل في الحمق والذم. لا تقوم الساعة حتى لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. وروى الإمام أحمد والطبراني من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام تأتي على الناس سنين خداعة يصدق فيها كاذب ويكذب فيها صادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق الرويبضة. قال: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: التافه يتكلم في أمر العامة. وهذا كله قد وقع ويقع بكثرة في دنيا الناس اليوم. هذا فيه دلالة على اختلال الموازين وانتكاس المفاهيم. بين يدي الساعة سنين خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق الرويبضة. قال: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: التافه يتكلم في أمر العام. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أو أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الساعة فأجاب: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. كل ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام أو جل ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام في أسرار الساعة قد ظهر وقد وقع في دنيا الناس اليوم. ثم قال راوي الحديث سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: ثم انطلق، أي انطلق السائل، وهو لحد الآن لا يعرف من هذا السائل ويظنه واحد من عامة البشر. قال: ثم انطلق فلبثت ماليا، أي مدة من الزمن. فقال، يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذا النبي عليه الصلاة والسلام إذا بين لعمر رضي الله تعالى عنه وبين لنا أن هذا السائل ليس من جنس البشر، وإنما هو ملك كريم على الله عز وجل، هو الأمين جبريل عليه السلام، جاء في صورة آدمي كي يعلمنا أمور ديننا. سأل عن مسائل هي من صميم عقيدة المسلم التي لا ينبغي للمسلم أن يجهلها بحال من الأحوال. سأل عن الإسلام، سأل عن الإيمان، سأل عن الإحسان، ثم سأل عن أشراط الساعة، والنبي عليه الصلاة والسلام يجيبه عن كل سؤال من الأسئلة. وهنا فائدة نخرج بها ونحن نتدارس هذا الحديث الشريف، وأنه يجوز الإنسان أن يسأل مسألة هو يعلمها، لكن لا بقصد الإفعال والتعجيز والمغالطة، هذا مما لا ينبغي وهذا مما لا يجوز. ولكن إذا كان القصد سليم، قصد السائل سليما، ويريد من خلال سؤاله عن تلك المسألة التي يعلمها سلفا أن يتفطن لها المجيب والمعلم فيذيعها ويبينها للمستمعين، فلا بأس من ذلك، وهو مأجور على ذلك إن شاء الله تعالى. جبريل عليه السلام كان يعلم هذه المسائل، لأنه قال لما سأله عن الإسلام قال صدقت، ولما سأله عن الإيمان قال صدقت، ويعلم هذه المسائل. ولكن لماذا سأل عنها؟ حتى يتعلم الحضور، حتى نتعلم نحن هذه الأحكام وهذه المسائل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الأخير إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. إذن أعيد الحديث عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر الصفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد واخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فاخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فاخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فاخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فاخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هكذا أيها الأحباب نكون قد أنهينا شرح هذا الحديث المبارك، هذا الحديث الذي قد تضمن مسائل هي من صميم عقيدة المسلم كما بينا. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفهم عن الله وعن رسوله، وأن يوفقنا إلى كل خير، وأن يتقبل منا صالح الأعمال والأفعال والأقوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.